سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أشهدها شهادة أتخذها عدة عند ربي إلى يوم الدين، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي، نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ما هي إلا دقائق ولحظات، وتدخل علينا أيام هي من أعظم الأيام عند الله، أيام هي من أحب الأيام عند الله عز وجل، بل هي من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ولم لا؟ وقد أقسم الله عز وجل بها في كتابه، ولم لا؟ وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة الصريحة الواضحة البينة أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ولم لا؟ وفيها يوم هو أعظم وأحب يوم عند الله، بل إن شئت فقل كلها من أحب الأيام وأعظم الأيام وأفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. أحبابي، ما هي إلا لحظات بل وساعات، وتدخل علينا أيام العشر، أعظم أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا أحبابي كما تعلمنا أن نؤكد على كثير من المعاني لا كثير من الألفاظ، أن أؤكد على كثير من الأعمال لا كثير من الأقوال التي ينبغي علينا أن نقوم بها في هذه الأيام. فهذه الأيام أحبابي هي أيام العمل، هذه الأيام أحبابي هي أيام العمل. مضى زمان الكلام ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في زمان العمل، ولكن قبل أن أدخل معكم أحبابي فيما يتعلق بفضل هذه الأيام من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أتحدث عن الأعمال العظيمة التي ينبغي علينا أن نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام، لابد أن أوضح من البداية ثلاثة قوانين في غاية الأهمية، ثلاثة قوانين في غاية الأهمية. أما القانون الأول ينبغي علينا أن نتعلمه بالفعل إذا أردنا أن ندخل في مدرسة الربانيين حتى نكون عبادا لله ربانيين، القانون الأول هو قانون الاصطفاء. فينبغي علينا عباد الله أن نؤمن وأن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى اصطفى بعض البشر على بعض، فجعل من البشر أنبياء، واصطفى من الأنبياء رسل، وفضل بعضهم على بعض. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فاصطفى الله عز وجل من هذا الجم الغفير من الأنبياء ومن الرسل الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا عددهم، كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 310. اصطفى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء خمسة هم أولو العزم من الرسل، اصطفى الله عز وجل منهم خمسة هم أولو العزم من الرسل، واصطفى الله عز وجل من هؤلاء الخليلين، الخليلين إبراهيم ومحمد، واصطفى منهما محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون سيد ولد آدم عند الله عز وجل ولا فخر. واصطفى الله عز وجل من الأماكن أماكن أخر، هذه الأماكن تعتبر من أعظم وأفضل الأماكن عند الله عز وجل. فاصطفى الله عز وجل من الأرض وما فيها ثلاثة أماكن وبقع ثلاث. اصطفى الله عز وجل أرض الحرم، أرض مكة، وجعلها أرضا مباركة. واصطفى الله عز وجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصطفى الله عز وجل الأرض المقدسة، وجعل لهذه الأراضي الثلاث ميزة على سائر الأراضي، واصطفاها الله عز وجل لتكون أفضل بقاع الأرض وأحب بقاع الأرض إليه سبحانه وتعالى. واصطفى الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض، فاصطفى الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم على سائر شهور السنة، على سائر شهور السنة، وجعلها من أحب وأعظم الشهور عنده سبحانه وتعالى. واصطفى أيضا من الشهور رمضان، وجعله شهرا مباركا عظيما، وجعل فيه من الخيرات والرحمات والبركات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واصطفى أيضا من الأيام أياما، من هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر من رمضان. وسأبين لكم الآن قول كثير من العلماء أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، كما سيأتي تحريره بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. واصطفى الله سبحانه وتعالى بعض الأيام على بعض، فاصطفى يوم عرفة، واصطفى ليلة القدر، واصطفى يوم الجمعة، وجعل هذه الأيام من أعظم الأيام عند الله. سنة الاصطفاء لما تتحدث عنها؟ أتحدث عنها عباد الله لأنني أريد أن أؤكد في هذه الأيام على أنه ينبغي علينا أن نكون من الذين سيصطفيهم الله عز وجل في هذه الأيام. وكيف يصطفينا الله عز وجل؟ يصطفينا الله عز وجل إذا كنا عبادا له في هذه الأيام، إذا رأى الله عز وجل منا قلوبا خاشعة وأعين دامعة، إذا رأى الله عز وجل منا أجسادا في جوف الليل تقوم الليل وتقرأ القرآن، ورأى منا أجسادا قد تخلت عن الطعام والشراب وصامت النهار وتجرعت مرارة الصيام تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لن يصطفينا في هذه الأيام إلا إذا حققنا العبودية له سبحانه وتعالى، إلا إذا نظرنا إلى العبادة وإلى كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. أحبابي، هذه الأيام ستساعدك غاية المساعدة على أن تكون من العباد الذين سيصطفيهم الله عز وجل، أو هذه الأيام ستجعلك من الأقوام الذين يرفع الله عز وجل لهم الدرجات ويضاعف لهم الحسنات ويمحو عنهم السيئات. فاحذر كل الحذر، واحذري أختي الكريمة كل الحذر أن تضيعي هذه الأيام. وهذا هو القانون الثاني معنا في هذا اليوم، هذه الأيام نعمة عظيمة من الله عز وجل، فاحذروا من تضييعها. هذه الأيام أحبابي نعمة من أعظم النعم التي من الله تبارك وتعالى علينا في هذه الأيام، من الله عز وجل علينا بهذه الأيام، من الله علينا بأن جعلنا الآن أحياء. وهناك أقوام كم تمنوا أن يبقيهم الله عز وجل ويحييهم حتى يشهدوا هذه الأيام، وسبحان الله هم الآن أحبابي كما نحن نعيش في مدينة، هم أيضا يعيشون في مدينة لها طرق وفيها بيوت، وهم فيها يعيشون، إما أقوام يعذبون وإما أقوام ينعمون. كم تمنى هؤلاء أن يعودوا إلى الحياة مرة ثانية ويطرقوا مدينة القبور إلى مدينة الحياة حتى يقوموا بأي عمل صالح يقربهم من ربهم عز وجل في هذه الأيام. أحبابي، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. فتخيلوا عباد الله قدر لهفة هؤلاء وشرف هؤلاء أن يعودوا إلى الدنيا حتى يشهدوا هذه الأيام. أحبابي هذه الأيام نعمة من أعظم النعم عند الله عز وجل. والناس أمام النعم صنفان، والناس أمام النعم صنفان، صنف علم بحق أن هذه محض نعمة من الله عز وجل وأن هذا محض فضل من الله عز وجل، فاجتهد غاية الاجتهاد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. من أجل ذلك هؤلاء أقوام يبارك الله عز وجل لهم في هذه الأيام، يبارك الله لهم في هذه الساعات، يبارك الله لهم في أوقاتهم وفي أعمالهم وفي خلواتهم. من أجل ذلك يخرج هؤلاء بفضل الله عز وجل وقد وضع على صدورهم أعظم وسام، إنه وسام ربانية، إنه وسام ربانية. هؤلاء هم الربانيون، هؤلاء هم الربانيون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم لا؟ وقد علموا بحق قدر هذه الأيام وعظم هذه الأيام وفضل هذه الأيام، ونظروا إلى هذه النعمة العظيمة فسخروا هذه الأيام فيما يرضي الله عز وجل، ولم يضيعوا لحظة من اللحظات إلا وهم بين ركوع أو سجود أو قيام أو ذكر أو قراءة قرآن أو رفع أيدي إلى السماء يبتغون رضا الله عز وجل ويدعون الله عز وجل بالليل والنهار. وهناك صنف آخر من الناس، وهناك صنف آخر من الناس ينظرون إلى النعم فيضيعونها. من أجل ذلك تكون هذه النعم هي أول خطوة على سبيل الاستدراج. ألا فليحذر أقوام يضيعوا هذه الأيام، ألا فليحذر أقوام ينامون بالليل ويضيعون النهار. احذروا عباد الله، فكم من أقوام آتاهم الله نعم فلم يشكروا الله عليها ولم يسخروا هذه النعم في شكر الله عز وجل، فكانت هذه النعم أول مرحلة من مراحل الاستدراج. هذا فرعون أتاه الله عز وجل النعمة، إنها ملك مصر والأنهار التي قال فرعون في شأنها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وسبحان الله، يا فرعون يا فرعون، هل سخرت هذه النعم في طاعة الله؟ هل سخرت هذه النعم فيما يرضي الله؟ أبدا. إذن كانت هذه النعم هي بداية الاستدراج. وإذا كان منذ قليل يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله عز وجل هذه الأنهار من فوقه. وهذا قارون، رجل أيضا عاش في مصر أتاه الله المال. يا قارون، هل ستشكر ربك عز وجل على هذه النعمة؟ هل ستبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة؟ أبدا أبدا. ولكن نسب هذا الفضل لنفسه ونسي ربه ونسي هذا القانون العظيم أن الشكر يحافظ على النعم بل ويزيد النعم، ولكنه تجرأ وتمرد على الله عز وجل. ولكن سبحان الله سلب هذه النعم، وكانت هذه النعم هي باب الاستدراج. النعمة كانت باب الاستدراج فسلب هذه النعمة وخسف به وبداره الأرض. وهؤلاء هم أصحاب الجنة الذين آتاهم الله من البساتين وفيها من الثمار ما لا يعلمه إلا الله. ويكفينا أحبابي أن نسمع ربنا تبارك وتعالى يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. سماها الله جنة، سماها الله جنة، وهذه نعمة من الله عز وجل عليه. هل شكرتم الله عليها؟ أبدا، ما شكروا الله تبارك وتعالى عليها. من أجل ذلك إذن أنت خدت نعمة، وأنت خدت نعمة، لم تشكري الله عز وجل، لم تسخري هذه النعمة فيما يحب الله ويرضى، إذن حان الوقت أن العبد يستدرج من هذه النعمة، أن العبد يستدرج من هذه النعمة. ألا فلنحذر. لذلك قال الله عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ولا يستثنون نصيبا من الفقراء، على قول بعض أهل التفسير، ولا يستثنون نصيبا من الفقراء إذا قطفوا هذه الثمرة. قال الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قال بعض أهل العلم نار نزلت من السماء فأصبحت كالصريم، أي كالخشب المحترق، أي كالخشب المحترق، وتحولت الجنة، وتحولت الجنة إلى أرض قد نزل عليها العذاب. حتى قال قائلهم لما نظروا إليها إنا لضلون، لقد ضللنا الطريق، ما هذه أبدا هي الجنة التي آتانا الله إياها؟ لا، هي الجنة التي أعطاكم الله عز وجل إياها، ولكن أنتم ما شكرتم الله عز وجل على هذه النعمة. إذن حان الوقت أن تستدرج من جنس هذه النعمة، أن تستدرج من جنس هذه النعمة. اسمع، روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، عايز مال خد مال، عايز صحة خد صحة، عايز تدرك العشر الأول من ذي الحجة أدرك هذه الأيام، عايز تدرك ليلة القدر أدرك هذه الليلة. ولكن يا ترى أنت مقيم على الطاعة شكرا على هذه النعم؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج. الله يستدرجه من جنس هذه النعمة، يستدرجه من جنس هذه النعمة. وانظروا عباد الله إلى هؤلاء الذين ذكر الله قصصهم في القرآن كيف أتاهم الله النعم، فلما تركوا الشكر وتسخير هذه النعم فيما يحب الله عز وجل ويرضى كان العذاب من جنس هذه النعمة. ربنا أتاك الصحة ولم تسخرها في الطاعة هتسلب هذه الصحة، آتاك الله عز وجل المال ولم تسخريه في طاعة الله تسلبي هذا المال، ويكون هذا المال سبب في شقائق وسبب في عذابك دنيا وآخرة. وليس حال قوم سبأ منا ببعيد. عايز إيه؟ هذه الأيام نعمة وشكرها إن إحنا نكون بالفعل عبيد ربانيين لله عز وجل في هذه الأيام، وإلا حان الوقت اللي يعذب فيه العبد بسبب تضيع هذه النعمة. ودي القاعدة الثالثة، الأعمال بالخواتيم. إلى كل شاب أسرف على نفسه طيلة العام بل طيلة العمر، وإلى كل فتاة ارتكبت ذنوب ومعاصي، وكل واحد منهم بيفكر أنا عايز أرجع، عايز أتوب، عايز أرجع إلى الله عز وجل، عايز أدخل مدرسة الربانيين، ماذا أصنع؟ استغل هذه الأيام والذنوب الماضية، انسى هذه الذنوب، انسى هذه الذنوب، فالأعمال بالخواتيم. وهذه خاتمة العام، فيا ترى كيف ستؤديها وكيف ستعمل فيها؟ عباد الله تخيلوا معي الآن ان في عبد الآن هيموت، يا ترى كيف سيمر عليه الوقت؟ والله لن تمر عليه لحظة إلا هو في طاعة الله عز وجل. ذكر لي بعض إخواني إن هو كان مسافر ورأى بعينه حادث رهيب، العربية اتقلبت عدة مرات على الطريق السريع، فبيقول نزلنا بسرعة علشان نحاول ننقذ من شاء الله عز وجل أن يكون إلى هذه اللحظة على قيد الحياة. سبحان الله سبحان الله، خرج منها شابين، أما الشاب الأول فكان في حال الذهول تام لدرجة أنا بقول له قل لا إله إلا الله، وهو في حال الذهول تام يبص يمين ويبص شمال ويبص فوق. بيقول لي بعد ما هو قدر ان هو يملك نفسه شوية، فبيقول لي والله العظيم انا رأيت شريط حياتي كاملا امام عيني، وكم تمنيت ان انا في الوقت ده اكون على طاعة لله سبحانه وتعالى، كم تمنيت ان في اللحظة دي اكون على طاعة لله عز وجل. بالفعل والله اذا كنت على طاعة لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ابشر، والله ابشر في الوقت ده الله عز وجل يختم لك بختمة السعادة. ليه؟ أنت على طاعة وعلى النقيض. إذا العمر كله مر وأنت لسه على معصية ومش عايز ترجع، صدقني مهما عملت من الطاعة وأنت مصر على المعصية، صدقني هيحال بينك وبين كلمة التوحيد. أخبرني أحد إخواني بيقول إن كان في شاب مؤدب بيحفظ القرآن وحضر على صلاة المسجد وغير ذلك، ولكن سبحان الله سبحان الله الشاب ده بعض الشباب أبوه قالوا له إحنا نسافر لمصر من المصايف فيه هناك بنات هنقضي ليلة في فواحش وخمور ومخدرات وغير ذلك، رغم إن هو على طاعة. ولكن انظروا أحبابي الأعمال بالخواتيم، وهو ماشي على الطريق انقلبت السيارة ووقع في ترعة على طريق راس البر بعد قرية شربين تقريبا. سبحان الله، بيقول الأخ بيحدثني بيقول لي فوالله هذا الأخ بيخبرني بيقول لي والله العظيم في هذا الوقت دخل الماء في فمي، المية ملت بقي، كان نفسي أقول لا إله إلا الله وعلمت بالفعل قدر الله قدر قول الله عز وجل وحيل بينه وبين ما يشتهون. كنت أشتهي في هذه اللحظة أن أنا أقول لا إله إلا الله، ولكن سبحان الله حال الله عز وجل بيني وبين هذه الكلمة، وكان ده أعظم درس يمر بي في حياتي. فيا ترى إحنا هيختم لنا بإيه؟ أحبابي قاتل المئة نفس، قاتل المئة نفس، أصرف على نفسي طيلة هذه الحياة، ولكن سبحان الله الأعمال بالخواتيم. فتوجه بقلبه إلى أرض الصلاح وأخذ خطوة واحدة فغفر الله تبارك وتعالى، بل غير الله عز وجل نواميس الكون، وتحركت أرض، اقتربت أرض، وتباعدت أرض، حتى يقبضه الله سبحانه وتعالى على حسن خاتمة، وتقبضه ملائكة الرحمة. وأنا أقول هذه الأيام هي خاتمة العام. يا ترى أحبابي هنختمها إزاي؟ هذه الأيام هي خاتمة العام. والله مهما أسرفنا على ذنوبنا لو أحسننا في هذه الأيام الله عز وجل يختم لنا هذا العام بخاتمة السعادة بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي دول ثلاث قواعد وثلاث قوانين حبيت أن أنا أبدأ بيهم، وعايزكم ما تنسوش أبدا هذه القواعد، ولا تنسوا أبدا هذه القوانين، للقوانين دي في غاية الأهمية. واحد، الاصطفاء. وإحنا بإذن الله عايزين في هذه الأيام نرفع شعار إن إحنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يصطفينا لنكون من أصحاب أعظم شعار وأعظم وسام يوضع على الصدور ويوضع على القلوب، هؤلاء هم الربانيون. اثنين، هذه نعمة، هذه الأيام نعمة، إن لم تستخرها فيما يرضي الله عز وجل حتما لابد هتنقلب عليك وتستدرج من جنس هذه الأيام. الأمر الثالث، الأعمال بالخواتيم. يا ترى هتختم عامك بإيه؟ يا ترى هتختم عامك بإيه؟ ده بإذن الله تبارك وتعالى اللي إحنا عايزين نعرفه دلوقتي أحبابي. هذا هو العنصر الثاني بإذن الله تبارك وتعالى من عناصر الدرس النهاردة، بعد ما خدنا قوانين مهمة بين يدي هذه الأيام العظيمة الفاضلة. فضل هذه الأيام، مما لا شك فيه أحبابي إن هذه الأيام من أعظم الأيام عند الله عز وجل. فالله عز وجل في القرآن لا يقسم إلا بعظيم، والله عز وجل قد أقسم بها بالقرآن. في القرآن قال الله عز وجل والفجر وليال عشر، وليال عشر، قال جماهير المفسرين الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها في هذه الآية هي العشر الأول من ذي الحجة. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من العلماء، هذه الأيام أقسم الله بها، والله لا يقسم إلا بعظيم. كذلك أيضا أحبابي هذه الأيام هي الأيام العظيمة التي أتم الله عز وجل فيها النعمة على موسى عليه السلام، وأتم له بعشرة أيام ليتم الميقات 40 ليلة، كما قال الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. هذه العشر التي قالها الله عز وجل وأتم بها الميقات لموسى، هذه الأيام التي اصطفاها الله عز وجل ليتكلم فيها موسى مع ربه عز وجل، بل ويكلم الله موسى عليه السلام كلاما يليق بذاته سبحانه وتعالى بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، صف الله هذه الأيام ليتكلم فيها مع موسى، ويكون هذه الأيام تكون هذه الأيام أعظم أيام تمر على موسى عليه السلام. هذه الأيام التي رفع فيها موسى عليه السلام شعار وعجلت إليك ربي لترضى، وأيضا هذا هو يكون العنصر الثالث، وعجلت إليك ربي لترضى. هذه الأيام التي من الله عز وجل بها على موسى، وهي التي عناها الله عز وجل بقوله وأتممناها بعشر. قال مجاهد رحمه الله ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، قال وهي العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى، وهي العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى. قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة، كل هؤلاء قالوا هذه الأيام المعلومات التي أمر الله سبحانه وتعالى الناس فيها بذكره، هذه الأيام هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحبابي قد ذكر فيها فضائل كثيرة، منها ما في الصحيح، صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله، أفضل عند الله. فأفضل عمل على الإطلاق أي عمل يؤديه العبد في هذه الأيام، حتى ولو كان العبد يقول سبحان الله فهو أفضل من أي عمل فيما سواها. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله، وفي رواية اسمع أحب عند الله، أحب عمل تتقرب به إلى الله هو العمل في هذه الأيام، وفي رواية أزكى عند الله من هذه الأيام، أزكى عند الله من هذه الأيام. وفي رواية ولكن في سندها ضعف، ولا ليالي أفضل عند الله عز وجل من هذه الليالي، يعني ليالي عشر ذي الحجة، ولكن الرواية ضعيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل أو أحب أو أزكى عند الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. إذن أفضل عمل عند الله عز وجل رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، هذا أفضل وأعظم وأحب وأزكى عمل عند الله عز وجل. الذي يلي مباشرة أحبابي، الذي يلي مباشرة أن تقول أنت سبحان الله في عشر ذي الحجة، تكون في المرتبة التي تليها مباشرة، أن تخرج جنيها واحدا من جيبك لتتصدق به على فقير، أفضل عمل عند الله وهو في المرتبة التالية مباشرة تحت من خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه ومالي ولم يرجع بشيء. فأي عمل وإن قل، أي عمل وإن قل في هذه الأيام فهو في المرتبة التالية مباشرة لمن خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه ومالي ولم يرجع بشيء. يبقى إذن إحنا إزاي النهاردة نضيع العمل الصالح في هذه الأيام؟ كذلك أيضا روى البزار في مسنده بإسناد حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والله أحبابي نسمع لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، على الإطلاق أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذا هو الذي دفع جمع من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن يقولوا بنص هذا الحديث تكون هذه الأيام أفضل عند الله عز وجل من العشر الأواخر من رمضان. ليه؟ قالوا إن الله عز وجل، أن الله عز وجل جعل فضل العشر الأواخر من رمضان معلقة بليلة القدر بليلة واحدة، أما هذه الأيام فكلها أيام فضيلة عند الله، كلها أيام عظيمة عند الله، كلها أيام مباركة عند الله. وبنص هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا ليلة، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيام العشر، أيام العشر. من أجل ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم بيجتهدوا في هذه الأيام غاية الاجتهاد، غاية الاجتهاد وغاية الأعمال الصالحة وأفضل الأعمال الصالحة، كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: هذه الأيام المعلومات هي تسع ذي الحجة ولا يرد فيها دعاء، هي تسع ذي الحجة ولا يرد فيها دعاء. لكم أحبابي دعوة مستجابة، لكم أحبابي دعوة مستجابة. أنا أعجب والله من أقوام يعلمون إن هذه الأيام فيها دعوة مستجابة ومع ذلك يضيعون هذه الأعمال. كذلك أيضا أحبابي هذه الأيام فيها يوم هو من أعظم الأيام وأفضل الأيام عند الله عز وجل، إنه يوم عرفة، إنه يوم عرفة، اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الإسلام وأتم فيه النعمة وأزد فيه على أمة الإسلام أفضل نعمة بإتمام الدين. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: الحديث في الصحيحين، جاءني رجل من اليهود فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر: إنني لا أعلم هذه الآية ومتى نزلت وأين نزلت. ثم تلا عمر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة نزلت في يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على عرفة يخطب صلى الله عليه وسلم في الناس، فهذا اليوم له شأن عظيم عند الله، ولم لا، ولم لا. وهذا اليوم هو الذي أتم الله عز وجل فيه النعمة بإكمال الدين، ولم لا. وهذا اليوم هو الشفع الذي أقسم الله عز وجل فيه بقوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعض أهل التفسير: الشفع في هذه الأيام هو يوم عرفة، وهو اليوم المشهود، وهو اليوم المشهود الذي قال الله عز وجل فيه: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. روى الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة، والطبراني في معجمه الأوسط من حديث أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاهد يوم عرفة، الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم الجمعة. وكما قلت لكم، الله لا يقسم إلا بعظيم، ولم لا وهو يوم الحج الأكبر كما قال عمر، وإن كان جماهير الصحابة يقولون أن يوم الحج الأكبر هو اليوم الأول من أيام العيد، إلا أن عمر رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول أن اليوم يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. لم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أن هذا اليوم هو اليوم الذي تمحى فيه السيئات، سيئات سنتين كاملتين تمحى بفضل الله عز وجل لمن صامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة: إنني لأحتسب عند الله صيام يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والقادمة، السنة الماضية والسنة القادمة. ولم لا وهو يوم المغفرة ويوم التجاوز عن الزلات، وهو يوم من النيران، وهو يوم المباهاة التي يباهي الله عز وجل فيها بأهل الأرض أهل السماء، يباهي الله عز وجل بأهل الأرض أمام أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما في رواية أخرى، ويباهي بهم الملائكة، يباهي بأهل عرفة: يا رب أين النعمة أن نكون جميعا بإذن الله تبارك وتعالى ونكون ممن تباهي بهم الملائكة، اللهم أمين اللهم أمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بأهل الموقف بأهل عرفة الملائكة، فيقول، يقول الله عز وجل لملائكته: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، والله يا ربي لا نريد إلا المغفرة ولا نريد إلا الجنة والعتق من النيران، والله عز وجل يعطيهم ما أرادوا. كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. اسمعوا أحبابي لهذا الفضل، لهذا الفضل، ما من يوم أفضل عند الله عز وجل من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول الله لملائكته: انظروا عبادي جاءوا شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا أو عتيقا أو عتقاء من النار من يوم عرفة. أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه العباد من النار هو هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، يوم عرفة. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أخرجنا من هذه الأيام بذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. وروى ابن منده في كتاب التوحيد والبغوي في شرح السنة زيادة قال فيها، زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: قد غفرت لهم، أي قال الله عز وجل: قد غفرت لهم، قد غفرت لهم، قد غفرت لهم. إذن أحبابي، إذن أحبابي، هذا هو فضل هذه الأيام، هذا هو فضل هذه الأيام وعظيم الأجر فيها، فكيف يضيعها أقوام؟ إذن ادينا الآن برنامج عملي، برنامج عملي نسير عليه في هذه الأيام، لعل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يغفر لنا السيئات ويرفع لنا في الدرجات ويحشرنا مع سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا ماذا نفعل؟ فالناس الآن قد توجهوا إلى مكة وإلى المدينة، ونحن الآن في بيوتنا، كم اشتاقت قلوبنا أن نكون هناك ولا نستطيع ولا نعرف أن نذهب إلى هناك بسبب ضيق المال أو بسبب مرض أو غير ذلك. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع أحبابي؟ هذه جملة من الأعمال ينبغي علينا أن نكثر منها حتى بالفعل إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان هؤلاء قد ساروا إلى الله عز وجل بأبدانهم، فأقسم بالله، أقسم بالله يمين أحاسب عليها أمام الله، كم من أقوام، كم من أقوام، كم من أبائنا الفضلاء، كم من أمهاتنا الفضليات، والله جلسوا في بيوتهم وسبقوا بقلوبهم وأعمالهم وهم في بيوتهم، في قعر بيوتهم، أقواما ذهبوا إلى هذه الأماكن المباركة. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من خرج إلى تبوك في طريق العودة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إننا قد خلفنا في المدينة أقواما جلسوا في بيوتهم وأنتم قد خرجتم تجاهدون في سبيل الله، إنكم قد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر. وأنا بإذن الله تبارك وتعالى كحال بإذن الله تبارك وتعالى حال الربانيين في هذه الأيام، نشوف يا ترى إيه حال الربانيين في هذه الأيام، وإزاي بفضل الله ممكن هؤلاء الربانيين وهم في قعر بيوتهم يبلغهم الله عز وجل ما لا يبلغه من ذهب إلى هناك. أول عمل الصيام. روى أبو داود وأحمد والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنها، ونص رواية أبي داود من حديث خالد بن هنيدة عن زوجته، عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، كان يصوم 9 ذي الحجة. بس يا شيخ في صحيح مسلم حديث عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة. نقول سيدة عائشة قالت ما رأيت، هي بتقول أنا ما شفتش النبي صام 10 ذي الحجة، يعني النبي ما صامش 10 كلهم مع بعض، لأن النبي كان بيصوم 9 بس، أو ما رأيت، لأن السيدة عائشة كان لها يوم من تسعة، ولعل هذا اليوم يكون النبي في سفر أو في جهاد أو مشغول مع الصحابة، فلا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما. وكذلك أيضا إخوان السيدة عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، ومع ذلك كانت تصلي الضحى لأنها سمعت من الصحابة أن رسول الله يحدثهم بفضل الضحى. وهي أيضا روت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، ولكنها ما رأته. فمش معنى أن السيدة عائشة تقول ما رأيت رسول الله أنها تنفي العمل، ولكن تقول أنا ما شفتش النبي، وليس نفي رؤية نفي للعمل. فأول عمل من الأعمال، أول عمل أعمال ندخل به الله سبحانه وتعالى الصيام. الصيام عباد الله، لما لا، والنبي يقول من صام يوما واحدا أحبابي، يوم واحد، من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفة، في حديث آخر مسيرة 100 عام، وفي حديث ثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. تخيلوا أحبابي يوم غزوة الأحزاب خندق عمقه لا يتجاوز 7-8-9-10 متر، عجز المشركون إن هم يعبروا بسبب هذا الخندق إلى المدينة. فتخيلوا لو كان هذا الخندق عمقه كعمق ما بين السماء والأرض، عمقه 500 عام، مسيرة 500 عام. ده النبي يقول لنا يوم واحد في سبيل الله تبتغوا به وجه الله، الله عز وجل يحرم عنكم دخول النار، يحرم على أجسادكم النار. أحبابي أعظم أمنية، أعظم أمنية لآخر رجل يخرج من النار لما ربنا يسأله إيه أعظم أمنية، قال أن تصرف ربي وجهي عن النار. أي رب تصرف وجهي عن النار؟ تخيل انت ربنا مش يصرف وجهك عن النار، ده ربنا سبحانه وتعالى هيبعدك عن النار مسيرة 100 عام. طب النهاردة لما نصوم 9 أيام، سبحان الله، ده معناها أحبابي ان احنا بفضل الله هنبعد 900 عام عن النار، مسيرة 900 عام عن النار. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله وأبو أمامة علمني عمل أدخل به الجنة وأبتعد عن النار، قال النبي عليك بالصيام فإنه لا عدل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل له. يبقى العمل الأول الصيام، العمل الأول الصيام. 2 الذبح، إراقة الدم، إراقة الدم. أنا بنادي دلوقتي على كل أبائنا الكرام وكل أمهاتنا الفضليات أصحاب الأموال، أنتوا ليه ما بتضحوش؟ أصل إحنا ضحينا مرة قبل كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن ماجة وأحمد وحسنه العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذو سعة، من كان ذو سعة أي صاحب مال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت في كل عام أضحية. ده طبعا لأصحاب المال، فما تبخلوش، ما تبخلوش بهذا الأضحية. بعض أهل العلم قالوا إن صلاة العيد واجبة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلاش يقرب مصلانا اللي مش يضحي وعنده ساعة، ده معناه النبي يسقط عنه الواجب بسبب هذه الكبيرة التي أتاها. وده اللي دفع بعض أهل العلم كأبي حنيفة ومالك أن يقولوا بوجوب الأضحية، أن يقولوا بوجوب الأضحية. وما تنسوش اللي هيضحي بإذن الله بدءا من بكرة يوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى لا يمس ظفرا، ما يقلمش الأظافر ولا يقص شعرا، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقربن من ظفره وشعره شيء، ما تجيش ناحية شعر الإبط أو شعر العانة أو تقليم أظافر، لا تمس من ذلك شيئا، سيب ما شاء الله هذا الشعر ينمو، ويوم إن شاء الله يوم ما تذبح إن شاء الله تزيل هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. ما تنسوش لا يجوز بحال الأحوال إن أنا أبيع جلد الأضحية أو أعطيه للجزار علشان مقابل الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام علي على نوقه صلى الله عليه وسلم يذبحها قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعطي الجازر منها شيئا. وقال إسلام كما روى الحاكم بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. أوعى تنسوا الكلام ده أحبابي، أوعى تنسوا الكلام ده أحبابي. كذلك أيضا ما تنسوش أن الذبح من بعد الصلاة، بعض أبانا الفضلاء اللي بيذبحوا قبل العيد هذه شاة لحم، شاة صدقة لا تعد أضحية. وقت الأضحية من بعد صلاة العيد لحد غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق الثلاثة. ثالث عمل من الأعمال المهمة جدا في هذه الأيام، هذه الأيام أحبابي أيام دعاء. وانت سمعت الآن أبا موسى الأشعري يقول وللعبد في هذه الأيام دعوة لا ترد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وبخاصة بقى في يوم عرفة كان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا ننسى أبدا الدعاء، انت ليك دعوة مستجابة، ليك دعوة مستجابة. وزي ما خدنا قبل كده في مدرسة الربانيين واحنا بنتكلم عن الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى ان انت اذا دعيت بدعاء الله سبحانه وتعالى سيعطيك شيء من ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند احمد ما من عبد مسلم يسأل الله عز وجل مسألة الا اتاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل الله له ما اراد، اللي انت هتطلبه هتاخده، اللي انت هتطلبه هتاخده ويعجله الله سبحانه وتعالى لك، واما ان يدفع الله عز وجل من الشر ما يساويه، واما ان يؤخره الله سبحانه وتعالى له حتى يعطيه اياه في الاخره. الدعاء احبابي، الدعاء في اليوم ده، الدعاء في هذه الايام دعاء مستجاب، ما تضيعوش بقى. اختنا الفضيله اللي وقعت في مشاكل مع زوجها وبينهم محاكم كبيره، ارفع ايديك وقولي يا رب ارفع عني هذا الكرب. وامنا الفضيله اللي مريضه او لها ابن مريض او اب مريض او زوج مريض، ارفع ايديك وقولي يا رب فرج عنا هذا الكرب، ان شاء الله الله عز وجل يستجيب. الام اللي ياما تألمت بسبب ابنها اللي خد طريق بعيد عن الله، ارفع ايديك وقول يا رب خذ بقلبه اليك، يا رب خذ بناصيته اليك، يا رب اهديه. ارفع ايديك وادعي ربنا سبحانه وتعالى، والله لن يرد الله عز وجل يديك. ده حسن ظننا في ربنا عز وجل في شأن الدعاء. يبقى اذا الدعاء، الدعاء احبابي. كذلك ايضا احبابي من اعظم الامور، وده العمل الرابع اللي ينبغي علينا احنا نقوم به في هذه الايام، هذه الايام احبابي ايام ذكر، هذه الايام ايام ذكر. لا ينبغي علينا ابدا ان نفطر عن الذكر في هذه الايام بحال الاحوال، ما ينفعش ان احنا نفطر عن الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اولا ادلكم على افضل اعمالكم، افضل الاعمال وازكاها عند مليككم، وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والورق الفضه يعني، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. وكان ابن عمر وابن عباس وابو هريره في هذه الايام، في هذه الايام، لان ربنا قال ويذكر اسم الله في ايام المعلومات، هذه الايام ايام ذكر. كان ابن عمر وابي هريره يخرجان الى الاسواق، يخرجان الى الاسواق فيكبران، فيكبر اهل السوق بتكبيرهم. كانت المدينه في هذه الايام ما شاء الله تمشي يمين تمشي شمال، تخش حتى السوق اللي هو مكان كله غفله وبعد عن ذكر الله، المدينه ما شاء الله كلها بتضج بالتكبير، بتضج بالتهليل، بتضج بذكر الله عز وجل. فاحنا عايزين باذن الله تبارك وتعالى احبابي في هذه الايام نكثر جدا من ذكر الله عز وجل، حتى يعني سبحان الله الناس بقى اللي حملت بقى نفسها ذنوب طول السنه ان شاء الله ربنا هينجيكم بالعذاب بسبب هذا الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل ابن ادم عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. يبقى اذا ذكر الله عز وجل. الامر الذي يلي ذلك حب يدخل الجنه، حب يدخل الجنه، حب ان شاء الله يدخلنا الجنه. ان باذن الله تبارك وتعالى احنا كلنا ان شاء الله بدءا من بكره، ده احنا بكره يا جماعه النهارده ليله الاربعاء، احنا النهارده هنخلص الدرس ونقوم نتسحر باذن الله تبارك وتعالى علشان نقوم ان شاء الله تبارك وتعالى صايمين بكره، بكره الاربعاء اول يوم من ايام ان شاء الله، اول يوم من ايام ذي الحجه باذن الله تبارك وتعالى. بكره باذن الله احنا صايمين، انه من دلوقتي الصيام ان شاء الله، انه من دلوقتي الصيام ان شاء الله، وبرضه انه من دلوقتي ان شاء الله انك باذن الله هتجيبي اختك تفطر عندك ان شاء الله بكره، او هتجيب صاحبتك تفطر عندك بكره باذن الله، من باب اطعام الطعام، من باب تفطير الصائم، من باب الحب. وما تنسيش ان قبل ربع ساعه من انتهاء اليوم اللي هي قبل المغرب ان شاء الله ارفعي ايديك، ده انت صائمه وانت صائم، ولكم باذن الله تبارك وتعالى دعوه ايضا مستجابه عند الله عز وجل. حب يدخل الجنه، ما اجمل بقى في هذه الاوقات ان احنا نعبر عن مشاعر الحب بيننا وبين بعض، الاخوات مع الاخوات، والأخوة مع الأخوة. ما شاء الله الأخ يقول لأخي أنا أحبك في الله، والأخت تقول لأختها أنا أحبك في الله، والحب ده يظهر بقى بإذن الله تبارك وتعالى. هدية جميلة كده الأخ في الله، هدية جميلة لأختي في الله، هدية جميلة أعزمه النهاردة مثلا على إفطار اليوم عندي. وما ننساش ان احنا قبل هذه الايام، ان احنا قبل هذه قبل الافطار معذره، ان احنا ان شاء الله نرفع ايدينا وندعو لاخواننا ونذكرهم بدعوه صالحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب ان شاء الله تبارك وتعالى، يقول الملك ولك بالمثل، يقول الملك ولك بالمثل. يبقى إذن أيضا الحب يدخل الجنة، والحب اللي يكون بيننا وبين بعض مظاهر الحب والألفة اللي تكون بين الأخوة والأخوة، بين الأخوات وبين الأخوات. كذلك أيضا أحبابي هذه الأيام بقى عشان الأعمال دي تقبل، عشان هذه الأعمال إن شاء الله تبارك وتعالى تقبل، لابد بقى إن شاء الله إن إحنا نطهر قلوبنا دلوقتي، نطهر قلوبنا دلوقتي ونضحي أعظم أعظم تضحية. اللي مش هيقدر يضحي إن شاء الله بدم مثلا بخروف أو ببقرة أو بجمل وغير ذلك، إن شاء الله لازم يضحي بعمل، لازم يضحي بعمل وأعظم عمل عايزين نتقرب به الله سبحانه وتعالى عشان الأيام بقى تقبل. أنتوا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل الأعمال وترفع الأعمال كل يوم اثنين وخميس، ولكن الله سبحانه وتعالى ترفع إليه أعمال واحد مشاحن، واحد مشاحن، واحد قطع رحم، واحد بينه وبين الناس مشاكل. معلش اضغط على نفسك شوية لوجه الله عز وجل، لوجه الله عز وجل. أخوك اللي عمل معك مشاكل وياما طردك من البيت وياما عمل بينك وعمل مشاكل وعمل أراضي ومحاكم والكلام ده، واتهمك زور وبالإفك والعدوان وغير ذلك، ياما ظلمك وياما أكل أموالك وغير ذلك، معلش تعال على نفسك، تعال على نفسك، وإن شاء الله اتصل عليه دلوقتي وهنيه بهذه الأيام. يا شيخ ده يشتم أو يغلط أو يعمل، ما شاء الله أنت بتعمل كده تبتغي بذلك وجه الله، وأنت صحبتك اللي ياما غلطت حقك أو ياما أوقعتك في مشاكل أو غير ذلك، معلش اتصل عليها وارفع السماعة وهنيها بهذه الأيام وذكرها بالعمل الصالح في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أخلاق الدنيا، أفضل أخلاق الدنيا إيه يا رسول الله؟ قال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. أنتم إن شاء الله هتعفو عن من ظلمكم، وهي دي التضحية. الصحابة ضحوا بأرضهم، سبوا مكة وروحوا المدينة، ضحوا بأنفسهم بأنفسهم وقتلوا في سبيل الله، ضحوا بأموالهم وضحوا بأولادهم، كل ذلك ابتغاء وجه الله. ها جاء الوقت إن شاء الله إن إحنا نضحي ونقول إحنا معاكم بإذن الله تبارك وتعالى، وهندوس على نفسنا من أجل أن نفعل هذا الأمر. حتى وإن تباعدت المسافات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، صلوا أرحمكم ولو حتى كان هذا الكلام بالسلام، حتى ولو كان بالسلام. يبقى إذن نضغط على نفسنا شوية بحيث إن شاء الله نصل من قطعنا، نعطي من حرمنا، نعفو عمن ظلمنا، نعفو عمن ظلمنا. كذلك أيضا ده بقى أهم عمل للأعمال، قرآن بقى، قرآن أحبابي. عايزين إن شاء الله الناس بقى أصحاب الهمم البسيطة شوية على الأقل ختمة قرآن بفضل الله تبارك وتعالى في العشرة أيام، يعني كل يوم ثلاث أجزاء، كل يوم ثلاث أجزاء. معنى كده بإذن الله تبارك وتعالى لو حسبنا كل يوم ثلاث أجزاء يبقى أنت كل يوم بتاخد نص مليون حسنة بفضل الله عز وجل، نص مليون حسنة بفضل الله مع انتهاء السنة، مع انتهاء العشرة أيام يكون عندك بفضل الله ملايين من الحسنات. عايزين نرجع لكتاب الله عز وجل في هذه الأيام نعمل مصالحة. أما أصحاب الهمم العالية اللي عودوني بقى دايما ما شاء الله في أيام رمضان وفي العشر الأواخر إن هم بيكون لهم كل يوم ختمة، كل يوم بفضل الله لهم ختمة من كتاب الله عز وجل، عايزين نزيد شوية من قراءة القرآن في هذه الأيام. عمل كذلك أيضا من الأعمال المهمة، في ناس هيقبلوا على الله عز وجل ويبصوا في صحائف أعمالهم واقفين بين إذن ربنا سبحانه وتعالى، فيبصوا يلاقوا إن هم صاموا عشر أيام بس، وفي ناس هيبصوا هيلاقوا إن ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم في السنة الواحدة، في السنة الواحدة في السنة دي عشرات الآلاف من الأيام، عشرات الآلاف من الأيام. إزاي الكلام ده؟ لأن الأخ كان حريص على الدعوة وتبليغ الناس العلم، كان حريص أنه يعرف الناس الصيام، فما شاء الله النهاردة بعد الدرس دلوقتي اتصل على عمه وخاله وقريبه وصحبه وجاره ويوي يقول لهم إن شاء الله بكرة الصيام، فما شاء الله النهاردة سخر التلفون ده يكون لنعمة، سخر هذا التلفون هو نعمة الله عز وجل لخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. انت هتتصل على كم واحد ان شاء الله بعد الدرس تقول له بكرة صيام، وانت يا ترى هتعمل ايه علشان تعرف الناس العبادة الصالحة في هذه الايام. احبابي انا كنت بفضل الله عملت ورقة كده بفضل الله تبارك وتعالى، واخوانكم بفضل الله تبارك وتعالى في جمعية تبليغ الاسلام ربنا يا رب يبارك فيهم ويصلح لهم بفضل الله ترجموا هذه الورقة تقريبا الان لحوالي 8 لغات، وهيصل باذن الله تبارك وتعالى اكثر من 12 لغة، 12 لغة الورقة دي بفضل الله فيها فضل هذه الايام. الأيام فيها فضل هذه الأيام، وفيها كذلك أيضا الأعمال الصالحة والمشاريع الخيرية اللي إن شاء الله هنعملها في هذه الأيام. الورقة إن شاء الله الأخوة رفعوها بعدة لغات على موقع رسول الله، وأيضا هي موجودة ثلاث تصميمات مختلفة باللغة العربية على موقع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا عايزين إن شاء الله دلوقتي شبابنا بقى الطيب الصالح ده وأخواتنا بإذن الله اللي هم شغل على النت ولهم شغل على البلتوك وغيرها من المواقع إن شاء الله يخشوا بإذن الله تبارك وتعالى يحملوا الورقة وينشروها في كل المنتديات، ينشروها في كل المواقع. سبحان الله، هذه الورقة يعمل بما فيها 1000، الألف دول في ميزان حسناتك، يعمل بما فيها 100,000 برضو في ميزان حسناتك. وفضل الله ربنا يبارك فيهم الأخوة بفضل الله، هم اللي كانوا يقولوا لي لابد ان احنا الورقة دي ما تكونش، طبعا احنا كل فترة بنعمل أوراق في هذه الأمور، بيقولوا لي احنا مش عايزينها أبدا تكون. شوفوا سبحان الله، أصحاب الهمم العالية في الدعوة، أصحاب الشغل العالي في الدعوة، الشباب دول قالوا لا احنا مش عايزين بفضل الله تبارك وتعالى ان احنا يكون عملنا على إطار المسلمين بس، أو على إطار بس المسلمين العرب بس، لا احنا عايزين المسلمين كلهم بكل لغاتهم وبكل أماكنهم على مستوى سطح هذه الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. حتى قال أحد إخواني والله أنا لو أعرف لغة على سطح القمر بإذن الله تبارك وتعالى أنا هترجمها وأبعثها لهم بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة، ساعة استجابة ثلث الأخير من الليل، أنه يبارك في إخواننا في جمعية تبليغ الإسلام. أحبابي بالله عليكم أنا أدعوكم أيضا، وهذا عمل من باب يعني سبحان الله، ترجموا هذه الورقة لعشرات بفضل الله من اللغات، لغات كثيرة جدا. أنا أدعوكم بإذن الله في هذا الوقت أنكم تتصلوا عليهم بإذن الله تبارك وتعالى وتدعموهم وتسندوهم وتأيدوهم في هذه الأمور. وهذه الأمور هم بيترجموا لغة الإسلام اللغة العربية إلى أكثر من 150 لغة علشان تصل هذه الأمور للدنيا كلها. ما شاء الله الصدقات في هذه الأيام مضاعفة بفضل الله، صدقات مضاعفة. فتخيلي أنت أختي الكريمة صاحبة المال وأنت أخي الكريم صاحب المال إن إحنا النهاردة نتصدق وندعم هذه الجمعية وهي بتنشر دعوة، فده علم بينتفع به، وهذه صدقة أيضا جارية، هذه صدقة جارية. ولعل إن سبحان الله الله يفتح قلب واحد بهذه الورقة يدخل في دين الإسلام، يكون أنت السبب في هذه الأمور. وده العمل الذي يلي ذلك بعد تدعيم هذه الجمعية المباركة. اللي عايز يعرف عنها أي شيء لها بانر موجود على موقع طريق إلى الله للي عايز يتواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع الجمعية. كذلك أيضا أحباب الصدقات بقى نكثر جدا جدا جدا من الصدقات. يا شيخ ده احنا الحالة عندنا ضعيفة وداخلين على العيد، والله لو معاك 10 جنيه قسمها على الأيام كلها بحيث تخرج كل يوم صدقة، بحيث تكتب في كل يوم من هذه الأيام إن أنت رجل متصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بالك من صدقة السر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصدقة هذا الحديث العظيم: وإن العبد لا يتصدق باللقمة من كسب طيب إلا وجاءت في يد الرحمن فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة، لقمة أحبابي يوم القيامة كأمثال الجبال، وفي رواية كجبل أحد حسنات، كجبل أحد حسنات. فما تحرموش نفسكم من الصدقات في هذه الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. كذلك أيضا آخر عمل وأنا أذكر إخواني وأذكر نفسي به، وهو عمل من أعظم وأجل الأعمال عند الله عز وجل، هذا العمل أحبابي هو قيام الليل، دخول في جوف الليل وقراءة القرآن. إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع علينا أحبابي في جوف الليل فيرى هذه القلوب قلوب منكسرة بين يديه سبحانه وتعالى، يرى أقوام سجد وركع بين يديه، يرى أعين دامعة، فما أعظم الرحمات التي ينالها هؤلاء. أجل ذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه كان من كبار التابعين، إذا دخلت هذه الأيام اجتهد اجتهادا بالغا عجيبا لدرجة أحبابي أنه كان يقول أنه كان لا يجد وقتا أصلا للعمل، كان يجتهد اجتهادا عجيبا لدرجة أنه كان لا يطيق هذا العمل. وكان رحمه الله يرسل إلينا هذه الوصية ويرسل إلينا بهذه الرسالة، كان يقول: إذا دخلت أيام العشر وليالي العشر فلا تطفئوا سروجكم، طفوش النور بالليل، خلوا النور بالليل مقاد بكناية أن أنتم مضيعوش الليل أبدا أحبابي، مضيعوش الليل. الليل ده هو بإذن الله تبارك وتعالى لا يكون في فتح عظيم جدا جدا جدا جدا جدا من الله سبحانه وتعالى، وده الأجل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم. والله أعطى تصوروا في من الأيام أن ربنا سبحانه وتعالى هيعطي كل هذه الأجور العظيمة لناس نايمة بالليل ونضيع النهار. لا والله، ربنا سبحانه وتعالى هيعطي هذه الأجور لأقوام رهبان بالليل، أسد بالنهار، أسد بالنهار، قيام الليل. والمشروع الأخير الأختم به داخل قيام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ألف آية ده البقرة وآل عمران والنساء ما يكملوش ألف آية، ده 600-700-800 آية، ده قدر كبير جدا. لا أحبابي، احنا عايزين النهاردة مشروع حسنات بالقناطير، مشروع قيام الليل بجزئين بس، جزء تبارك وجزء عامة. الجزئين دول أحبابي ألف آية، ألف آية إن شاء الله تبارك وتعالى في الليل نقوم بهذين الجزئين نبقى من المقنطرين. ألا أنت عملت المقنطرين؟ يعني إيه مقنطرين؟ مقنطرين يعني الناس اللي بيأخذوا حسناتهم بقنطار. الحسنة مش بعشرة ولا بسبعمية، ولكن الحسنة بقنطار. هو القنطار قد إيه؟ كجبل أحد الحسنات، كجبل أحد الحسنات، الحسنة بتضاعف مباشرة إلى قنطار. فتخيل كم من القناطير ضيعنا وكم من الحسنات ضيعنا. أحبابي أنا أدعوكم بإذن الله تبارك وتعالى الواجب العملي إلى هذه الأعمال. وأهم حاجة عندي أمرين: واحد، دعم هذه الجمعية المباركة، جمعية تبليغ الإسلام اللي هو بيقوم بمجهودات كبيرة جدا في نشر الإسلام في كل ربوع الأرض. اثنين، الورقة اللي فيها الأعمال إن شاء الله تنشر بإذن الله تبارك وتعالى على كل المنتديات، تنشر بإذن الله، وإن شاء الله حقوق الطبع لكل مسلم نطبعها وننزلها إن شاء الله وننشرها بين الناس، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي اقوام بهذه الورقه او يفتح قلوب اقوام بهذه الورقه. وما تنسوش ان في اقوام بياتوا يوم القيامه بعشر ايام او تسعه ايام صيام، وفي اقوام بياتوا بسنوات عديده صيام وطاعه لله سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب ان هم اجتهدوا في الدعوه في هذه الايام. اسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا اياكم من الربانيين. ما تنسوش هنسحر دلوقتي ونبدا قيام الليل في هذه اول ليله من ليالي العشر باذن الله تبارك وتعالى، وصيام بكره ان شاء الله. تنسوش الدعاء، الذكر، العبادة، الطاعة لله بإذن الله تبارك وتعالى. لو حققنا ده بإذن الله هنخرج من هذه الأيام بأعظم وسام وأعظم شعار: إنه وسام، هؤلاء هم الربانيون. أسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.